بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فنحن ما زلنا مع منهج الإمام الأشعري في التوحيد أو في إثبات العقيدة، وسنم ما ذهب إليه الإمام الأشعري في المقالات، أي مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وكذلك ما ذهب إليه في الإبانة في أصول الديانة، عن أصول الديانة واللمع الذي هو الكتاب الذي نحن سندرسه إن شاء الله. الكتاب الذي قمنا نحن بتحقيقه ودراسته وهي حاشية محمد المكي البطوري على أم البراهين، يجعل سنم القضية وهو الحق عندما يقول وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن يدخل ضمن صورة نصدقها بعد أن آمنا بها إيمانا بالغا وناظرناها وناقشناها وأصبحت عندنا في مكان التصديق، وهي التي نص القرآن عليها في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. محمد رسول الله بنص القرآن جعل نفسه وسط الأنبياء وجعل نفسه من ضمن الأنبياء، هذا الأمر يجعل سلسلة النبوة كل نبي يؤكد ما جاء من قبله من الرسالات. لكننا نحن عندما نبحث كما بحث أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين عن هذه القضية وعن هذا الموضوع بالذات، نجد عددا كبيرا من الذين حللوا هذه القضية قالوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أسرة متدينة، وبما أنه من أسرة متدينة فإن الأمر عادي، وأن الوحي إنما جاء ليؤكد ذلك الموضوع. ولكننا نحن عندما نحلل قضية النبوة كما هي في المجتمع المكي، هذا المجتمع الذي يضم عددا كبيرا من العقائد، وقلنا على أن مكة هي مجرى هوى العقائد، فأنت لا تجد عقيدة إلا وفي المجتمع المكي منها شيء، فتجد فيها الشرك، تجد فيها الوثنية، تجد المسيحية، تجد النصرانية، تجد المزدكية، تجد المانوية، تجد العقائد التي تأتي مع التجار. وسبق أن قلت لكم أنه حيث ما يكون المال يكون الدين. عندما نبحث في هذه القضية نجد على أن المجتمع المكي عندما تكون العقائد كلها تجري في هذا المجتمع المكي بهذه الصورة، أديان كتابية وغير كتابية، نجد على أن الإيمان يكون إيمانا احترافيا وليس إيمانا عميقا كإيمان العجائز. ولكن نحن في أمس الحاجة إلى دليل، الدليل يعطينا إياه عبد المطلب. كلنا يستغرب عندما جاء أبرهة الحبشي ليحطم الكعبة خرج له عبد المطلب، ماذا قال عبد المطلب لأبرهة الحبشي؟ قال له: أيها الملك رد علي مالي وإن للبيت رب يحميه. أيمكن بهذه السهولة أن يقولها إنسان متجدر الإيمان قوي الإيمان أو إنسان محترف الإيمان؟ يصعب على الإنسان أن يترك دينه بهذه السهولة، أو أن يتركك تمر إلى بيته أو إلى مقدسه بهذه السهولة، لأن الإنسان يضحي بنفسه في سبيل دينه، لأن الدين كالعهد، الإنسان يضحي غاية التضحية. ولذلك كلنا استغربنا، وعلى رأس المستغربين من؟ أبرهة الحبشي، لأنه قال له: لقد أكبرتك عندما رأيتك، ولكنك عندما تكلمت تغير الأمر. فهو قال له: رد علي مالي وإن للبيت رب يحميه. أبهذه السهولة يمكن لإنسان عريق متجدر في الدين أن ينسلخ من دينه بهذه السهولة لو كان عريقا فيه؟ إذا الأمر ليس بتلك العراقة التي يقدمها عددا من الناس الذين يبحثون في هذه القضية. ولذلك جمع أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين هذه الفرق ليبين أن الدين والاختلاف ليس عريقا في المجتمع المكي. لذلك الناس كانوا يستخدمون الدين في أغراضهم الدنيوية ويسيرون بتلك الطريقة. فلما جاء القرآن ماذا قال لنا القرآن؟ إن أول قضية من القضايا التي أثار القرآن انتباهنا لها هي قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كيف للإنسان أن يعيش هذه الدنيا دون أن يستشعر الحاجة إلى العبادة؟ لأن العبادة مغروزة ومركوزة وعريقة في داخل الإنسان، لكن في تطبيقاتها يحتاج إلى من يدله على الطريق. القرآن ماذا قال عن إبراهيم؟ الذي خلقني فهو يهدين، أي إن الله الذي خلقني لا يمكن أن يتركني دون هداية. والهداية تأتي عن طريق من؟ تأتي عن طريق النبي الرسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمجتمع المكي كان من أهل الفترة، أي الذين لم يبعث فيهم نبي حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ يركز في قلوب هؤلاء الإيمان. لذلك التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي لم يكن معروفا من قبل. إن كثيرا من الباحثين الذين يبحثون في علم التوحيد يقولون إن أول ما ظهر هذا التوحيد ظهر على يد أخناتون المصري، فهو أول من عرف التوحيد. ولكن هل التوحيد الذي جاء به القرآن هو توحيد أخناتون؟ ليس هو توحيد أخناتون قطعا. وبماذا يمكننا أن نستدل على هذا الموضوع؟ وعندما قال نوح في القرآن: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ماذا قال أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا المجتمع المكي الذي تأتيه العقائد من كل حدب وصوب، تأتيه العقائد الفارسية، زردشت، وتأتيه الماجوسية منهم، وتأتيه عقائد الشرك. وعمر بن لحي جاءه بعبادة الأصنام من بيت المقدس، ونصب لهم هبل الذي كان من عقيق أحمر مقطوع اليد اليمنى، عوضته قريش يدا من ذهب. فبدأت العقائد تدخل المجتمع المكي، والمجتمع المكي يشمل كل هذه العقائد وله مكان لكل هذه العقائد. إذن فقد كان هؤلاء على علم بكثير من العقائد. فلو كان التوحيد الذي جاء به القرآن مشابها لهذه العقائد لقالوا: إنما جئتنا بما نعرف، وأن هذه العقيدة وهذا التوحيد موجود عند الدين الفلاني أو الدين الفلاني أو العقيدة الفلانية أو العقيدة، ولكنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إن هذا إلا شيء عجاب، عجيب هذا التوحيد الذي جئت به والذي جاء به القرآن. إذن لا مكان لنا في أن نقول إن هذا الدين الذي جاء به القرآن كنا نعرفه، ولو كانوا يعرفون هذه العقيدة لقالوا إننا نعرفها. ولكن القرآن لم يأتي بكلمة عقيدة، بل أتى بقضية الإيمان، أتى بكلمة الإيمان. لذلك لو أنه قال عقيدة لقالوا نحن عندنا العقائد، ولكن هو جاء بقضية الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهم كانوا يعرفون عددا كبيرا من الإيمان، ولكن هذا الإيمان الذي جاء به القرآن يختلف اختلافا بينا عن الإيمان الذي عرفوه. والعقيدة التي جاء بها هي عقيدة تختلف عن العقائد التي كانت سائدة في المجتمع المكي عن بكرة أبيه. إذن عندما يقول محمد رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ابن بيئته. إن علماء التربية دائما يقولون إن الإنسان ابن بيئته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على خلاف البيئة التي يعيش فيها والتي عاش فيها. إنه يخالف كل المبادئ التي صاروا عليها، حتى فيما ندعيه نحن ونقول إن الإسلام وجد بعض الأشياء الإيجابية في المجتمع المكي فأقرها. مثل ماذا؟ مثل إكرام الضيف، مثل إكرام الغريب، مثل الفزعة، نصرة المستغيث. ولكن الكرم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو كرم لا يشبه الكرم الذي كان موجودا في المجتمع المكي، لأنهم كانوا يكرمون ويستخدمون الكرم ابتغاء العزة وابتغاء الكبرياء وأن يفاخروا بذلك الكرم. والإسلام جاء بالكرم لوجه الله. إذن قد أزاله من نفس الأنانية الإنسانية ووضعه لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. إذن هو إكرام لوجه الله وليس لوجه الله. وهم في مجتمعهم كانوا يكرمون لوجه الله أو لوجه الدنيا؟ كانوا يكرمون لوجه الدنيا. ولذلك هو إذا مد يده يعطيك شيئا يريد أن يعطيك، والناس كلهم يرون حتى يقولون إنك كريم. أما أنت فأنت مأمور بأن تقدمها لا يعلمها إلا الله، وتأخذ بيد أخيك إلى الخير وإلى الجنة. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولكن الإنسان بطبيعته دائما يريد الجزاء ويريد الشكور، فمن أين سيأخذ الجزاء ويأخذ الشكور؟ من الله. إذن هذا الكرم الذي وجده الإسلام في المجتمع المكي وفي المجتمع العربي لم يقرهم عليه، بل حوله إلى جهة أخرى، وهي الله. أن يكرم هذا الإنسان في سبيل الله وأن يقدم له في سبيل الله. إذن محمد رسول الله جاء على غير القاعدة التي يقوم عليها المجتمع المكي، على غير القاعدة. إذن فلا يمكننا أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن بيئته، بل هو ابن إيمانه، ابن عقيدته، هو ابن الوحي. لقد رباه الله وأزال من قلبه سخلة قلبه وطهره وصنعه على عينه ورباه على عينه وجعله مستقيما كما أمر وكما أراد الله سبحانه وتعالى. إذن فهو ليس ابن البيئة العربية، إذ لو كان ابن البيئة العربية سيكون ربويا وسيكرم من أجل الأنانية ومن أجل أن يقال أنه كريم ومن أجل أن يزاد في كبره وأن يزاد في احترامه وفي تقديره. هذه هي البيئة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الدين في أسرته بهذه العراقة التي يصفها كثير من أهل العلم لبقيت العقيدة الوثنية، ولبقي فيه قليل من الوثنية، ولكن الإسلام اجتدت الوثنية من جذورها وجعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام، لو لم تأتي هذه النصوص لما كان عند الكعبة أي احترام، بدليل أن عبد المطلب قال لأبرهة دونك وإياها، وهو في قرارة نفسه عبد المطلب يقول ما أغباه أبرهة، إنه سيحطم هذا الحجارة ونحن سنعيد بناءها بعد ذلك عندما ينصرف ونعيد بناءها، إن أبرهة غبي، ما أغباه أبرهة، يأتي من اليمن من أجل أن يزيل هذه الحجارة، يزيل هذه الحجارة. لكن بعد ذلك تتحول الكعبة بنص من القرآن، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وحول الطقوس. الإسلام ليس فيه طقوس بل فيه شعائر، الشعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن الإسلام فيه الشعائر، فنأخذ بالنا حتى لا نقول هذه الطقوس، هي ليست طقوس، الطقوس كانت موجودة في المجتمع المكي، ولكن الشعائر جاء بها القرآن. الشعائر هي العلامات التي وضعها الله في الأرض، ونحن عندما نقول إن هذه القضايا نتصورها، نعم إننا نتصورها لنصدقها. عن طريق من؟ عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عراقة التدين كان ممكن أن تأتي من البيئة، ولكن وجاء على خلاف بيئته، وهو جاء على خلاف القاعدة. رسول الله جاء على خلاف القاعدة المكية، هم كانوا يريدون أن يكون على قواعدهم، هم كانوا يريدون أن يكون على سنتهم، هم كانوا يريدون أن يربحوا من ورائه، ولكنهم علموا أن الربح بالنسبة لهذه القواعد التي بناها القرآن، إن أكرمكم عند الله، إذن بناها على غير القاعدة، هم أكرم الناس عندهم، أكثرهم مالا وأكثرهم جاها وأكبرهم وأعلاهم نسبا وحسبا وأعلاهم درجة، ولكن هو جاء فخلط الأمور. القرآن خلط الأمور، ليش؟ لماذا؟ جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وجعل مكونات هذا الإيمان تخرج عن القواعد التي أسسها علماء التربية وأسسها علماء الاجتماع وأسسها علماء الأديان في المجتمع المكي، وقال لهم إن الأرض والجنس واللغة والآمال المشتركة، هذه الأربعة التي تجمع الناس ليست هي التي ستجمعكم أنتم. صحيح إن دار الندوة تجمعكم يا أهل المال، وإن دار الندوة تجمعكم يا أهل الجاه، وإن دار الندوة تجمعكم يا أهل القبائل، وإن دار الندوة تجمعكم في آمالكم المشتركة، ولكن القرآن لم يبني اجتماعكم على هذه القواعد، بل بناها على قواعد أخرى وجاء بها على أمر آخر. هذا الأمر والتوحيد. إن هذا الدين يجمعكم مهما اختلفت ألوانكم، ومهما اختلفت قبائلكم، ومهما اختلفت مصالحكم، ومهما اتفقت أموركم، فإنه قد أقام بنيانكم على شيء واحد، هو العقيدة التوحيد. إذن لم يبني لكم ولم يقل لكم إنكم أبناء بيئتكم وأن البيئة لها التأثير الكبير عليكم. ولذلك نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من المجتمع المكي إلى مجتمع آخر، غير الموقع ليبين لهم على أن الأرض لا تأثير لها عليهم، وأن المال لا تأثير له عليهم، لأنهم سيذهبون إلى أرض وهم لا مال لهم ولا بيت عندهم ولا أرض يملكونها في تلك الأرض التي ارتحلوا إليها ورحلوا وهاجروا. وماذا سيبقى لهم؟ التوحيد. يبقى لهم الله، وبعد ذلك سيجدوا إخوانا لهم سيشاركونهم في كل شيء، وسيصبحون أغنياء بإيمانهم. حول القرآن الغنى من المال إلى الإيمان، وما خاب أهل الإيمان أبدا، بل إن أهل الإيمان دائما يسودون. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل، وقدم القدوة الكبيرة. ما هي القدوة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أرضه لم يكن فيها شيء من المال، ولم يكن فيها شيء من الغنى، ولم يكن أصحابه أغنياء، وإنما كانوا أغنياء بإيمانهم، أغنياء بتقواهم، أغنياء بإسلامهم، وفتحوا الدنيا وهم لا يملكون، وفتحوا الدنيا وهم ليسوا أغنياء. إذن عندما قال محمد رسول الله، فإن محمدا عوضهم عن الدنيا بالإيمان، وعوضهم عن عالم الشهادة، عالم الغيب. انظروا إلى هذه القضايا كيف تطرح، وهذه القضايا كيف نتمثلها. إن قريش وإن أهل الشرك قد عرضوا على رسول الله المال، وعرضوا عليه الجاه، وعرضوا عليه الجمال، وعرضوا عليه ما عرضوا، هل قبل؟ لأن جوع الداخل لا يمكن أن يشبع ولا يمكن أن يستغني إلا إذا ملأه الإيمان. ذاك هو ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكننا أن نحلل هذه القضية في بيعة العقبة الأولى، عندما جاء أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه، ماذا قال رسول الله لهم؟ قال لهم: يا أهل المدينة، تبايعونني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأموالكم؟ قالوا: رضينا. ما هو المقابل الذي تقدمه لنا يا رسول الله؟ هل لهم من مال يقدمه؟ هل لهم من جاه يقدمه؟ ماذا قدم لهم؟ الإيمان، الجنة. قدم لهم الجنة. وبماذا أجابوا؟ قالوا: رضينا. رضينا، رضوا أن يكون مقابل الدنيا الإيمان. الذي خلقني فهو يدين، فهو يؤسس لهم الهداية. هذا التأسيس لا يكون على المال. فعبد المطلب كان غنيا أو لم يكن غنيا؟ كان غنيا. وأبرهة غني أو ليس غني؟ غني. ومع ذلك من ربح؟ عبد المطلب. لماذا ربح عبد المطلب؟ لأنه قال: لو أما الدنيا فأعطيني إياها، أما هذا البيت فله من يحميه. وحماه ولم يحميه؟ حماه. وكلنا يمر بوادي محسر ويتذكر أن هنا ضربت الطير الأبابيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. ليست جراثيم بل طيرا أبابيل، لأن الله قادر أن يفعل ما يشاء ويقلب قواعد المجتمع المكي وما اجتمعت عليه دار الندوة أفشله الله. فرسول الله جاء عكس قاعدة عبد المطلب وعكس قاعدة أبي طالب وجاء عكس القواعد التي تأسس عليها المجتمع المكي. فالمجتمع الربوي أخرج رجلا غير ربوي، الربا له حرام. والمجتمع القبلي أخرج رجلا يوحد الإنسانية جميعا، وحدها أو لم يوحدها. هذا بلاغ للناس، ويقرأ عليهم الحمد لله رب العالمين. لم يسبق دين من الأديان. أنت عندما تقرأ الكتب السابقة فإنك تتوجه إلى موضوع ضيق وضيق جدا، ولكنك عندما تأتي إلى الإسلام فأنت تجد الرحابة، الحمد لله رب العالمين. والنبي دعا مع قومه وهم لم يكونوا على ملته، فقال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وكانوا على الشرك. وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فجاء الله بالعمر الأقرب إليه. من هو ذلك العمر؟ عمر الذي كان لم يكن محترف الأنانية، محترف الربا، محترف الأديان، بل كان رجلا على حسن طوية وحسن فطرة. فجاءنا بعمر بن الخطاب، وترك عمر عمرو بن هشام أبا الحكم، وبين أبا الحكم لماذا اختار الله عمر بن الخطاب، بينها بنفسه وبين لنا عندما سأله العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له يا أبا الحكم، وهو في المجتمع المكي لم يهاجر بعد ولم تقع غزوة، قال له نعم، قال له لماذا لا تؤمن به؟ قال اسمع يا بني هاشم، هنا سيبين الله أن محمدا ليس ابن بيئته بل ابن الوحي الذي رباه. فقال له يا أبا الفضل، أنتم سابقتم وسابقنا وأطعمتم وأطعمنا حتى صرنا فرس رهان وكدنا نتساوى، فجئتم وقلتم منكم نبي، فمن أين نأتيكم بنبي؟ فوالله لن نؤمن به أبدا. بينها أو لم يبينها؟ بين الحقيقة. أبو الحكم عمرو بن هشام المكنى بأبي جهل بين الحقيقة، وأن هذه البيئة لا يمكن أن تحتمل أن يكون فيها نبي. ومن أين؟ من بني هاشم. ولكن هو نسي أن هذا النبي لا ينتسب لا إلى بني هاشم ولا إلى المجتمع المكي، إنه جاء على عكس القاعدة. هذه القاعدة المكية التي أسست هذا المجتمع المكي هو جاء على خلافها. وماذا جاء؟ جاء بالوحي. هذا الوحي هو الذي ركز الإيمان. إذن هل يمكننا أن نقول اليوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن أسرة متدينة فجاء على قاعدتها؟ فهو جاء عكس قاعدة هذه الأسرة، هذه الأسرة التي تركت التدين وتركت أكثر أن تحمي رسول الله. إن أكبر عدو بعد أبي جهل كان من هو؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هو قال يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت فإني لا أغني لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله خذ من مالي ما شئت فإني لا أغني لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله خذي من مالي ما شئت فإني لا أغني لك من الله شيئا. إذن لا أنساب بينهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بيئته أو ابن الوحي؟ فهو ابن الوحي. واستطعنا أن نقول أن الآية القرآنية التي قالت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن تبين بالدليل القطعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلسلة الأنبياء، كل نبي يصدق الذي كان قبله، فجاء رسول الله وهو الخاتم فصدقهم جميعا. وكان القرآن وهو النسخة الكتاب النسخة الأصلية لكل الكتب، بحيث لو رجعت إلى الكتب السابقة لما وجدت لها تصديقا إلا في القرآن. والقرآن هو الذي يهيمن، أي معناه يصحح، فصحح كل الكتب التي سبقت وكل الكتب التي اهتم بها أصحابها. إذن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونحن عندما نؤمن بالكتب نؤمن بها جميعا جملة لا تفصيلا، نؤمن بها جملة، نؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى، ونؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى، ونؤمن بصحف إبراهيم، ونؤمن بصحف موسى، صحف إبراهيم وموسى، نؤمن بها جميعا. وفي الفكر الأشعري في المنهج الذي جاء به أبو الحسن الأشعري تجد هذه القاعدة راسخة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة جميعا. وعقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الجمهور، جمهور المسلمين الذين يرتكزون على هذه القواعد التي خرجت من هذا المجتمع المكي وتركت المجتمع المكي كما هو وانتقلت إلى مجتمع آخر، إلى أرض أخرى، غيرت الموقع. وهل غيرت الموقف؟ غيرت الموقع وتركت الموقف، ولا يملك أحد أبدا أن يغير الموقف، لأن الموقف جاء به القرآن وثبته القرآن، ولا يمكن لأحد أن يغيره مهما بلغت بلاغته ومهما بلغ ذكاؤه ومهما بلغ من بلغ. فلم يستطع في التاريخ عبد الله بن المقفع أن يغير القرآن وهو من هو، ولن يستطيع أحد في الدنيا أن يغيره، لأن الله تكفل بحفظه. إذن قواعد الإيمان: الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة. من هم الملائكة؟ الملائكة هم عباد مكرمون، أجسام نورانية، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لماذا نؤمن بالملائكة؟ لأنها من قواعد الإيمان. ولكننا نحن عندما نتحدث عن الملائكة فإن إمام الملائكة هو جبريل، وجبريل هو ناقل الوحي، أمين الرسالة، الذي جاء بالرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمين الرسالة جبريل. والإيمان بالملائكة واجب، لأنهم عباد مكرمون، أي معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الخطأ لا يجوز عليهم، هم لا يخطئون ولا يرتكبون الخطأ، لأنهم منزهون عن هذا، ولأن الشهوات ليست في نفوسهم، وليس فيهم أي شيء مما يمكن أن يدفع بهم إلى الغواية، بل عباد مكرمون يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فجعلهم الله سبحانه وتعالى من مقومات الإيمان، إيمان بالله وبالملائكة. عندما نقول الإيمان بالله، الله هو المعبود، الله هو المعبود، هذا المعبود لا نشرك في عبادته أحد، لا بشر ولا ملك كيفما كان، لا نشركه مع الله سبحانه وتعالى. وقلنا الله لأنه هو المعبود، وإن هذه الكلمة لا تترجم، فعندما يكتب الإنسان عليه أن يكتب الله، لأنها ليس لها ترجمة في غيرها. فأنت لا يمكنك أن تقول ديو، لأن ديو له لدياس، أما الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي كلمة حتى عندما تكتب بغير لغتك فعليك أن تنطقها كما هي، الله، لأن الله هو المعبود، وبما أنه معبود فلا نشرك معه أحد. وليس هناك لغة تدل دلالة على ما تدل عليه كلمة الله. فإذا أردت أن تحقق التنزيه كما هو في قلبك وكما هو في إيمانك، فلا بد أن تستخدم كلمة الله الذي هو المعبود، إيمان بالله وملائكته وكتبه. قلنا على أن الكتب كلها نؤمن بها على وجه الإجمال، ولا نقول إن هذه الكتب محرفة. فإذا قلنا أنها محرفة نقول على وجه الإجمال. لماذا؟ لأن هناك تحريف تأويل، أي أن يكون هناك تحريف بالتأويل، وهناك تحريف تفسير، وهناك تحريف تبديل، وهناك تحريف صرف اللفظ عن معناه الحقيقي. هناك من يحرف الكلمة عن بعض مواضعه، وهناك من يحرف بالتأويل، وهناك من يحرف بالتمثيل، وهناك من يحرف بالتشبيه، وهناك من يحرف بالتعطيل. هذه القضايا كلها موجودة، ولكننا نحن إذا نبقى على ما عليه القرآن، والقرآن قال لنا الإيمان أن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإننا نؤمن بهذه الكتب على وجه الإجمال. أما إذا أردنا على وجه التفصيل فإننا نبحث، هل التحريف في التأويل؟ هل التحريف في التمثيل؟ هل التحريف في التعطيل؟ هل التحريف بالتفسير؟ هل التحريف بالتغيير؟ كل هذه الأشياء آنذاك ندخلها، وأصحابها يعرفون، ويعرفون أن القرآن هو على ما هو عليه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله، لا نفرق بين أحد من رسوله، لأن التفريق يحتاج امتلاك القواعد، وبما أننا لا نمتلك هذه القواعد ينبغي علينا ألا نفرق بين الرسل. ولا يعلم عددهم إلا الله. هناك بعض العلماء قالوا أن عدد الرسل 314، وهناك من قال أن عدد الأنبياء 24,000، ولكن كلها أرقام لا تدل على الحقيقة، بل الرقم الذي يدل على الحقيقة هو في علم الله سبحانه وتعالى. فالله وحده هو الذي يعلم كم عدد الرسل وكم عدد الأنبياء. فهذه القضية تدخل في الإيمان جملة لا تفصيلة، لأننا لو أردنا أن نفصل لا نتمكن من ذلك، لأننا لا نمتلك القواعد التي تساعدنا على أن نعرف العدد بالضبط. واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم الميعاد، هو يوم القيامة والقارعة والحاقة، تعددت الأسماء لمسمى واحد، والوقوف بين يدي الله. ماذا يمكن أن نستفيد من هذه الدنيا إذا كان الإنسان سيعيش هذا العمر ثم بعد ذلك يصبح هباء منثورا؟ أو أن يقول يا ليتني كنت ترابا. ما قيمة هذه الحياة إذا لم يكن هناك خلود بعدها، وإذا لم يكن هناك جنة أو نار؟ ما قيمة هذه الحياة إذا لم يستوفي الإنسان العدل كاملا؟ كم من إنسان يظلم ويخرج من الدنيا والظلام ما تزال قائمة في الدنيا، من سيأخذ له بحقه؟ فإنه أجل أخذ الحق إلى الوقوف بين يدي الله، إلى عالم الغيب. إذن منطق الأشياء يقول إن هناك يوما سنقف فيه بين يدي الله، وسيأخذ صاحب الظلامة حق ظلامته، وسيعاقب ذلك الذي خرج من الدنيا وتستر بستر الله حتى وصل إلى هناك. فالله آنذاك قادر أن ينزل به العقاب أو أن يعفو عنه ويعوض الذي خرج من الدنيا بدون أن يستوفي حقه، فيكون ذلك هو العدل المطلق. أنتم تعلمون ذلك الذي كان يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الخصوص معاوية بن أبي سفيان، ويقول فيه ما يقول، ويتجرأ عليه بأسوأ الكلام، ويقول إن ابن أبي طالب هو الذي كان على حق، وبعد ذلك يريه الله البرهان في منامه. يقول هذا الشخص: إنني نمت يوما في صحن الكعبة وإذا ببابها يفتح، ويخرج علي بن أبي طالب من بابها رافعا يديه إلى السماء ويقول: قضى الله لي. وبعده خرج معاوية وقال: غفر الله لي. فقال ذلك الذي قام من نومه منزعجا: أنت قضى الله لك، وأنت غفر الله لك، وأنا مالي ولهذه المشاكل؟ أنا أستغفر الله العظيم مما أدخلت نفسي فيه. إذن فعلينا أن نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حقوق علينا، فعلينا أن ننزه ألسنتنا. وكما كان يقول أحد الصالحين: إن الله نزه أيدينا عن المواقف التي وقفوها، فنرجو أن ينزه ألسنتنا عنهم كذلك، وأن نبرأ إلى الله من الحديث فيهم أو أن نتكلم عنهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أصحاب الصف الأول هم الذين تبقى هذه الآيات محكمات بالنسبة إليهم، وضعفاء الإيمان يقولون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن نحن دائما نرفع أيدينا لطلب المغفرة وطلب الثوبة. أهل السنة والجماعة من الأشاعرة ومما اسطروه في كتبهم، وهم جمهور أهل الملة الإسلامية، يقفون هذا الموقف الوسط بين هؤلاء الذين ناصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيرهم. إذن فهم وسط بين النواصب وبين الخوارج، بين النواصب وبين الخوارج، لا هم يمدون أيديهم ولا ألسنتهم لأصحاب رسول الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم. مهما قيل في هذا النص إن معناه يبقى صحيحا، مهما يمكن أن يتعرض إلى هذا النص فإن معناه يبقى جديرا بالعناية. فوالله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا أو نصيفه مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن لا يمكن أن لماذا؟ لأنهم رأوا الوحي ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بنص القرآن ثبتت قواعد الإيمان، بنص القرآن ثبتت قواعد الإيمان، وماذا ينبغي لنا؟ أن نسير على هديها وفي سيرتها. وقدوتنا الأمثل من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رأينا أن المجتمع المكي أخرج رجلا على غير قواعد المجتمع المكي، بل على قواعد الله وعلى قواعد الوحي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عقيدته وليس ابن بيئته. فإن البيئة التي أنجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخضع لقواعدها، لم يخضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنتها، بل جاء على عكس ما هم عليه وطهر القلوب وجعل القبائل من القبائل أمة، أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا سماهم خير أمة أخرجت للناس؟ ليس بمعنى كنتم أي كنتم بالأمس ولستم اليوم، أي إنكم ستبقون خير أمة أخرجت للناس، لأن الفعل الماضي يفيد التوكيد في المستقبل. إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وآمنتم بالله، رأس الأمور هو والإيمان بالله. إذا لاحظنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عقيدته وليس ابن البيئة. حتى الصلاة التي أتى بها فهي خلاف ما عرفوه من صلاة، فلم يسبق في التاريخ الديني ولا عرف المجتمع المكي مثل ما عرف. حتى لو ما أرادوا أن ما أرادوا فيه قولا قالوا ابن أبي كبشة، أي ذاك الذي جاءهم بعبادة الكبش، ولكن رسول الله جاءهم بعبادة الله، فهم لا يرون إلا الله. رفع القداسة عن معبودة الأرض إلى معبود السماء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي رفع القداسة عن معبودة الأرض إلى معبودات إلى معبود السماء الأوحد، أن يعبد الله وحده. ولما رفع القرآن القداسة عن الأرض استخرج الإنسان طعامه من هذه الأرض، وبدأ يبحث فيها عن رزقه، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلما بدأنا نذهب في الأرض ونخرج أقواتنا من الأرض ونخرج رزقنا من الأرض، بدأ الإسلام يطبق حقيقة وليس مجازا. إذا المقتضى الإيماني يقتضي منا أن لا نعبد غير الله، وأن نرفع القداسة عن معبودات الأرض إلى معبود السماء، لنرى في رحابة هذه الدنيا. لذلك عندما كتب أبو الحسن الأشعري كتابه الإبانة عن أصول الديانة، ماذا كان يقصد؟ كان يقصد أن الذين قدسوا العقل وجعلوا للعقل قداسته المطلقة كادوا أن يجعلوا العقل هو المعبود، كادوا أن يجعلوا العقل معبودا. والإنسان إذا أطلق العنان إلى عقله فإلى أين سيصل؟ سيصل إلى المجتمع الجاهلي الذي أخرجهم القرآن منه. فالقرآن جاء ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ولكن إذا أطلق الإنسان العنان لعقله ماذا سيصبح؟ سيصبح في المجتمع الجاهلي، لأن المجتمع الجاهلي كان يعبد العقل أو ما كان يعبد العقل. أفرأيت من اتخذ إلهه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي أن يصبح هناك آلهة متعددة كل إله يريد أن يجر الأمر إليه فكيف تصبح القضية؟ تصبح القضية في صراع الآلهة وهذا ما صارت عليه الفلسفة اليونانية الإغريقية ونحن لا نريد أن نصل إلى هذا الأمر لأن القرآن يحمينا من هذه القضايا فالمجتمع لما جاء أبو الحسن ورد على المعتزلة بكتاب الإبانة إنما أراد أن يقول لهم إن هذا الطريق الذي تسيرون فيه يا معشر المعتزلة ومن صار صيرورتكم سيوصلكم إلى عبادة العقل وإذا عبدتم العقل فإن الذنوب التي كانت في المجتمع الجاهلي ستحيق بكم وهذا من حفظه للقرآن وحفظه للسنة وسيره على ما كان عليه السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصله إلى هذا الأمر إن كثيرا من الباحثين يقولون إن آخر ما ألف أبو الحسن الأشعري هو كتاب الإبانة عن أصول الديانة ولكننا نحن عندما نفتحه يقول لنا هذا الكتاب أنا لست آخر ما ألف أبو الحسن وإنما أنا أوسط ما ألف أبو الحسن أو أنا هو أول كتاب ألفه أبو الحسن الأشعري عندما غادر المعتزلة لأن عندما غادر المعتزلة انتقدهم بكتاب الإبانة بين لنا نحن وقال لنا إن الطريق الذي ينبغي أن تسيروا فيه هو هذا وقد انتقدت لكم فيه المعتزلة وذكرت لكم فيه كل القضايا الغيبية وجمعت لكم فيه بين النص وبين العقل وأن النقل هو من الوحي إن كل نقل يحتاج إلى توثيق ولكن القرآن موثق لأنه النسخة الأصلية بين أيدينا ونستطيع أن نعود إليها وبما أن النسخة الأصلية بين أيدينا فنحن لا نحتاج إلى من يثبت لنا ذلك فجاء بالآيات القرآنية وسطرها في كتابه الإبانة وناصر مذهب أهل الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين معظم الأحناف معظم المالكية معظم الشافعية فضلاء الحنابلة ومن لم يتمذهب بهذه المذاهب كله على عقيدة أبي الحسن الأشعري ليس تعصبا وإنما لأنه وجد فيها البغية التي يمكن أن تنقذه مما هو مرتكس فيه وكتاب الإبانة وضح فيه ما يمكن أن يوضح ولكن بعد أن استقر الأمر لأهل السنة والجماعة ختم لهم ذلك الأمر بكتاب اللمع وكتاب اللمع لم يذكر فيه القضايا بعض القضايا التي ذكرها في كتاب الإبانة قضية الرؤية وقضية الكلام وقضية الاستواء هذه القضايا لم يذكرها في كتاب اللمع لأنه أفاض فيها في كتاب الإبانة بعضهم يقول لا إن الكتاب الإبانة هو الأخير لأنه ذكر فيه الرؤية وذكر فيه طبيعة الشيء تقول عندما غادر المعتزلة انتقدهم وذكر فيهم ذكر لهم القضايا التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة وعندما خاطب أهل السنة والجماعة علم أنهم هذه القضايا عندهم قضايا مسلمة قضايا مسلمة فتجنبها والسكوت عنها ليس معناه التخلي وإنما لأن أفاض فيها البحث في كتاب الإبانة إذن يمكننا أن نقول أن العمدة التي يمكننا أن نعتمد عليه هو كتاب وكتاب اللمع وإذا استطعنا أن نصل إلى النسخة التي حققها حمود أغرابة أو فيسنك أو مونغمري وات فإننا نستطيع أن نصل إلى المراد من هذه القضية وأن نتحقق من أن مذهب الأشعري كان هو مذهب أهل السنة والجماعة وأخذ الوسطية في هذه الأمور اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأ وأن يفسح لنا فيه وأن يجعل الحق هو ما نبحث عنه وأن ينفعنا به. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكفنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وجميع قوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين.